بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، زاد للعقل والروح، صور من البيان ونماذج من المعرفة لأهل الأرض عن مدد السماء، فيها المعنى والروح، فيها القيمة الحياة. أيها السادة، إن هذا القرآن شعاع تتجلى معانيه في صفاء، فبقراءته نستزيد وبسماعه نستفيد. آيات بينات مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سيد شريف القاري بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة طناف مركز المنصورة، تليفون 387-175 طناح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم Bye. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم فمنهم من آمن ومنهم ولكن الله يفعل ما يريد. يا أنفقوا مما رزقناكم. شد كمان عليها. الله الله الله والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. يا والكافرون هم الظالمون. الله الله

الله يفتح عليك. جميل يا سليم، ما هو هذا اسلوب جميل. نعمة اختيار. نعم الله الله سميع عليم. لا والله سميع عليم. الله

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا لا شريك له في ملكه هو الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. نعم يا سلام، نور على نور. فلما تبين له قال أعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وانظر إلى حمارك فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي فأماته الله 100 عام أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. صح الناس اذكر الله. ايوه سيد ولكن يطمئن. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن ثم دعوهن يأتينك سعيا. الله عليك. ايوه من القلب هذا. ايوه ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. صدق الله العظيم.